إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، وبعد. فنبدأ في سورة البقرة، وهذه على هذا التفسير نذكر في مسائل، فنتكلم في هذا التفسير في عدة مسائل، فإن الكلام بطريقة المسائل يكون أحفظ وأضبط في الذهن. فأولا، ما معنى التفسير؟ التفسير هو الكشف والإيضاح، بمعنى أنك تكشف وتوضح وتبين وتظهر المراد من هذه الآية أو المراد من هذا الكلام. هذا معنى كلمة تفسير. تفسير القرآن بمعنى أنك تكشف وتبين مراد الله عز وجل من هذه الآية أو من هذه الكلمة، وكفى بهذا إعظام، فإن الكلام في التفسير كثير من الناس هان على قلبه هذه الكلمة، درس في التفسير، فهان على القلوب هذه الكلمة، لأن فلان يقول تفسير وفلان يقول تفسير وفلان يقول تفسير، فهان على القلوب مثل هذه الكلمة. والحق أن هذه أن تفسير القرآن من أعظم العلوم. لماذا؟ لأنه يجمعه عدة علوم جمة، كما سنذكر إن شاء الله عز وجل. فتفسير القرآن يجمع لك جميع العلوم وجميع الفنون. فمعنى تفسير القرآن في المسألة الأولى إذن الكشف والإيضاح عن مراد رب العالمين من هذه الإيه؟ من هذه الكلمة. واضح؟ المسألة الثانية أنه من الآيات ما تبين نفسها بنفسها، ألا وبما يسمى بالظاهر أو بالنص من الكلام، فلا يحتاج إلى بيان. لذلك القاعدة الأصولية التي أجمع عليها علماء الأصول، وهذه هذا عليه الإجماع من أهل السنة، أن الأصل في الكلام إنما هو على ظاهره، هذا هو الأصل. فلا يجوز أن يقال بأن هذا الكلام غير مراد لظاهره إلا بدليل. وهذا هذه القاعدة تحتاجها في تفسير القرآن، لأنها في غاية الأهمية. فإن الصوفية يفسرون القرآن، والأشاعرة يفسرون القرآن، والثلاثة وسبعين فرقة يفسرون القرآن، لكن كل يفسر القرآن إنما على مراده هو. واضح؟ ومنهم من يحرف الظاهر. أنت تستصحب معك هذه القاعدة، أن الأصل في الكلام على ظاهره. لذلك الإمام أحمد رحمه الله قال: والحديث عندنا على ظاهره. والحديث عندنا هذه كلمة عامة، الله نزل أحسن الحديث، وكذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، إذا أطلقت هذه الكلمة كلمة حديث إنما يراد بها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي أن تستصحب هذه القاعدة معك عند تفسير أيما كلام، سواء كان كلام لرب العالمين سبحانه وتعالى أو كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة ألا وهي سورة البقرة. هل سورة البقرة مكية أم هي مدنية؟ وهذا فن وحده في فن أسباب النزول، وهو من ضمن علوم القرآن، فإن علوم القرآن اسمها علوم، فيدخل فيها عدة علوم شتى، ومن ضمنها أسباب النزول. فالصحيح أن سورة البقرة كلها، وكلمة كلها هذه لها مغزى، كلها مدنية، كلها مدنية. إذن سورة البقرة مدنية. ما معنى مدنية؟ أي نزلت في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ طيب، هنا مسألة اختلف فيها العلماء، علماء أسباب النزول، هل العبرة في السور أو الآيات، هل العبرة في السور والآيات في التنزيل أن تكون المكية ما قبل الهجرة والمدنية ما كان بعد الهجرة، أم أن هذا في الزمان، مفهوم؟ أم أن العبرة في المكية أي نزلت في مكة، والمدنية أي نزلت في المدينة، يبقى العبرة بالمكان. مش فاهم برضه، هل العبرة في أسباب النزول الزمان، أم العبرة في أسباب النزول المكان؟ يعني إيه؟ أضرب لك مثال. مثلا لو قلنا بأن العبرة في أسباب النزول الزمان، فنقول مثلا سورة المائدة مدنية، إلا ورضيت لكم الإسلام دينا، مكية لأنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بعرفة في مكة. فهمت كده؟ يبقى اللي هيقول سورة المائدة منها مدنية ومنها مكية، منها مدنية ومنها مكية، إذن الذي يقول هذا الكلام إذن يعتبر أسباب النزول بالمكان. واضح كده؟ إذن يعتبر أسباب النزول بالإيه؟ بالمكان، لأن هذه الآية عمر بيّن رضي الله عنه أن هذه الآية نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في الحج، مفهوم؟ طيب، يبقى الآية دي إيه؟ لو هنقول بأن أسباب النزول معلق بالمكان، يبقى الآية دي مكية وبقية الآيات مدنية. لو هتقول بأن أسباب النزول لا عبرة بالمكان وإنما العبرة بالزمان، قبل الهجرة مكية وبعد الهجرة مدنية، يبقى تقول بأن سورة المائدة مدنية. واضح كده المسألة ولا أعيد تاني؟ مفهوم؟ يبقى كل سورة المائدة إيه؟ مدنية. سورة البقرة فيها آيات نزلت بمكة، واضح، وأول نزولها في المدينة. طيب، إذا جئنا مثلا عند آيات تقول هذه الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، فتقول الآيات هذه مكية وهذه الآيات مدنية، إذن أنت تعتبر أسباب النزول بالمكان، صحيح كده؟ طيب، أم أنك تقول لا، سورة البقرة مدنية، لما؟ لأنها كلها نزلت بعد الهجرة. واضح كده المسألة؟ مفهوم؟ واضح كده؟ ما تتكئش على يدك اليسرى، في نهي يعني النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصحيح في هذا الخلاف هو، هل يعتبر أسباب النزول بالمكان أم بالزمان؟ الجواب الجواب إيه؟ اختلف العلماء على قولين، منهم من قال بأن الاعتبار بالمكان، طيب اعطيني مثال، فتقول مثلا كمثل آية المائدة ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم، فتقول هذه الآية، فيقول هذه الآية إيه؟ مكية وباقي الآيات مدنية. إذن لما يقول باقي الآيات مدنية وهذه الآية مكية، إذن أنا أعرف إن أصل العالم في كلامه الأصل عنده المكان، أنا كده فهمت أصله، مفهوم؟ لما يجي يقول هذه الصورة مدنية ثم بعد ذلك يقول وانت ماشي معاه في القراءة تجد يقول وهذه الآيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة. لا تقل هذا العالم متناقض لأنه قال في أول الصورة هذه الصورة مدنية، لا تقل أنه متناقض، لكن أنت الذي ما فهمت مفهوم. حينما يقول هذه الآيات مكية والصورة مدنية هو لا تعارض عنده في كلامه، لأن أصلا عنده أن أسباب النزول معلق بإيه؟ معلق بالزمان. فلما يقول لك هذه مدنية وهذه مكية يعني هذه الآية نزلت في مكة، لكن لا يعتبر هذا، لا يستلزم من هذا أن ألا نقول بأن الصورة مدنية. ليه؟ لأن الصورة نزلت بعد الهجرة، وهذا هو الصحيح. الصحيح أن يقال بأن اعتبار أسباب النزول بالزمان، أي بما كان بعدما هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ هذا هو الضابط الصحيح، وهذا اختاره طائفة من أهل العلم ومن المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. سورة البقرة سورة مدنية، يبقى فهمت هذا الكلام؟ إذن الضابط في أسباب النزول، هذا يغنيك عن قراءة في أمور كثيرة كمثل كتاب الواحد وغيره والبيضاوي في أمور كثيرة، هل اعتبار أسباب النزول بالمكان والزمان اختلاف، لكن الصحيح أنه يعتبر بالزمان لا بالمكان. واضح كده؟ طيب هذه المسألة الثالثة. المسألة الرابعة أن سورة البقرة أسماء الصور الأصل فيها التوقيف. أسماء الصور الأصل فيها التوقيف، مفهوم هذا؟ فلا يصح لأحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم أن يسمي سورة بغير اسمها، لكن إن ورد عن بعض الصحابة أسماء لغير اسم الصورة إنما هو اسم بالتضمن، إنما هو اسم الإيه؟ اسم بالتضمن، بمعنى أنه اختار اسما لما في الصورة لبعض المعاني الكبرى فيها، زي مثلا زيد يسمي سورة التوبة يقول إنها الفاضحة لمن؟ للمنافقين، فكلمة الفضيحة لفظة مشتركة، فقد يكون فضيحة ممدوحة وقد تكون الفضيحة مذمومة، فقد تكون الفضيحة ممدوحة إذا كان يفضح بها المنافقين، إذا كان يفضح بها أهل البدع وغيرهم، لذلك زيد سماها إيه؟ سماها الفاضحة. لما؟ لأن الله عز وجل كما قال زيد قال ولا يزال الله يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى قلنا سيسميهم باسمهم، مفهوم؟ إذن سماها بالإيه؟ سماها بالفاضحة مع أنها اسمها سورة التوبة، مفهوم؟ ولكن سماها هنا بسورة الفاضحة لما؟ بتفسيرا بالتضمن لبعض المعاني الكبرى التي في السورة. وضحت المسألة؟ كمثل سورة النحل يسميها بعض الصحابة بسورة النعم لما فيها من آيات ينعم رب العالمين بها ويذكر العباد بنعمه سبحانه عليهم، لكن ليس هي الاسم الايه؟ الاسم بالمطابقة، الاسم الأصل الذي هي سورة النحل، مفهوم هذا؟ لكن سماها سورة النعم ليس هو الاسم بالمطابقة، وإنما اسم بالتضمن، أي لما فيها من بعض المعاني الكبرى في السورة مما ينعم رب العالمين على العباد بكذا وكذا وكذا وكذا، فسموها بإيه؟ بسورة النعم، لكن لا، هذا لا يعارض أنها سورة النحل، مفهوم هذا الكلام؟ فسورة البقرة إنما سميت بذلك لأعظم حادث فيها ألا وهو أنه حينما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فكان بها اليهود، فأراد رب العالمين أن يعلم النبي عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء قوم أصحاب جحود وأصحاب بهت. فأتى رب العالمين فبين رب العالمين للنبي عليه الصلاة والسلام بهذه القصة. وهذه القصة فيها فوائد كثيرة، ولكن نذكر في الإجمال لماذا سميت بسورة البقرة، تمهيدا للنبي عليه الصلاة والسلام أنك ستلقى قوم بهت. قال الله لنبي عليه الصلاة والسلام وهو موسى أوحى إليه أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، فهؤلاء تعنتوا وليسوا بأهل استجابة. اعلم يا محمد أنهم ليسوا بأهل استجابة. قالوا أتتخذنا هزوا؟ فقال لهم موسى أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي من الذين يستهزئون أو من أهل السفاهة، مفهوم؟ فالأصل أنهم يستجيبوا لهذا الأمر بخلاف أهل الإيمان الذين ذكرهم في أول السورة، وبخلاف أهل الإيمان الذين ذكرهم بآخر السورة. لذلك أهل الإيمان في آخر السورة قال آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم لا نفرق بين أحد من رسل، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن المؤمنون يقولون سمعنا وأطعنا، أما هؤلاء فإنما يتعنتوا ويجحدوا. واضح هذا؟ فإنهم قوم أهل تعنت وأهل جحود. حتى بعد أن قال لهم نبيهم قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا تتخذون هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مع إن الكلام ليس مجمل. افهم هذا، ما هي حينما يكون الكلام مجملا، حينما يكون الكلام يحتمل أكثر من معنى. طب أنت عايز إيه؟ ما المراد بالضبط؟ مراد واحد ولا مراد اثنين ولا مراد ثلاثة؟ إيه المراد؟ يقال ما هي عند المجمل. لكن حينما لا يكون الكلام مجملا فالأصل أنك تستجيب لظاهر الكلام، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. واضح؟ يبقى نكرة في سياق الإيه؟ في سياق الإثبات أن تذبحوا، وفي سياق الأمر يبقى يفيد الإطلاق. وفرق بين الإطلاق وفرق بين الإجمال. بقول لك إذا دخل عليك رجل أطعمه أو أطعم رجلا، خلاص ما بتقولش ما هو، لأن كلمة رجل مش هتشمل مثلا رجل وامرأة، أو هتشمل مثلا رجل وطفل، مفهوم؟ وإنما كلمة رجل معلومة جدا. أقول لك أطعم رجلا، أطعم 10 رجال، خلاص بجيب طعام وأطعم 10 رجال. لكنهم هم أصلا عندهم مانع الاستجابة، عندما يكون هناك مانع الاستجابة فيتحجج الخصم بأي حجة. ما هي؟ عندما يكون الأصل مانع الاستجابة فيقول لك ما هي، حينما قالوا للنبي عليه السلام حتى إذا خرجوا من عندك قالوا ماذا قال آنفا؟ هو النبي عليه السلام يعني بيقول كلام مجمل هكذا، كلام لا يفهمه أحد؟ أنتم عرب وتعرفون ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، مفهوم؟ إذن انظر أيضا في آخر الآية بعد أن قال مسلمة لا شيئة فيها، قالوا الآن جئت بالحق. طب معنى ذلك أن في أول الكلام ما جاء بالحق؟ يعني هل معنى ذلك أنه في أول الكلام ما جاء بالحق؟ مفهوم؟ إذن قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها، قال الله وما كادوا يفعلون، ومع ذلك لا يريدون إيه؟ لا يريدون أن يفعلوا، مفهوم؟ فكانت هذه الآية جمعت أنهم أهل تعنت وأهل جحود وأهل كذب، وأصلا عندهم مانع الاستجابة. وهذا إنما هو إيضاح وتنبيه للمؤمنين ألا يكونوا مثلهم. واضح؟ وفيها أن من شدد الله عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. إذن الأصل أن هذا الدين إيه؟ أن هذا الدين يوسف. فكل من أراد أن يشك وأن يتعند إنما يزيده الله إيه؟ يزيده الله من ذلك، وهذه من سنة الله عز وجل. وانظر أيضا قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. فخذوا ما أتيناكم بقوة، خذوا ما أتيناكم بقوة. انظر الآية: وإذ أخذنا ميثاقكم، طيب، ورفعنا فوقكم الطور. الخطاب لمن؟ الخطاب لليهود الذين هم مع النبي عليه السلام، صحيح. فهل اليهود الذين هم مع النبي هم الذين رفع الله عليهم ورأوا الطور وهو مرفوع بأعينهم؟ الجواب لا. فلماذا قال الله إذ أخذنا ميثاقكم مع أنهم هم لم يفعلوا هذا، والله لم يأخذ ميثاقا منهم، وإنما أخذ الميثاق من اليهود الذين كانوا مع موسى؟ فلماذا قال: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم؟ فما الجواب؟ الجواب خاطبهم بالخطاب المباشر لأنهم رضوا بما فعل أسلافهم، فأخذ من هذا أن الراضي كالمباشر. أنت فاهم هذا؟ أخذ من هذا: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني يريد أن يقول الله لنبيه: اعلم أن هؤلاء مثل هؤلاء، ويريد أن يقول لهم: اعلموا أنكم مثلهم في الجحود. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، مع أنهم هم الذين لم يرفع فوقهم الطور، ولكن خاطبهم الخطاب المباشر لأن الله علم أنهم راضون بما فعل أسلافهم. فلما كانوا راضون بما فعل أسلافهم خاطبهم بالخطاب الإيه؟ بالخطاب المباشر. إذن الراضي كالمباشر. مفهوم هذا الكلام؟ فمن هذه الصورة، هذا الأمر العظيم، إنما سميت الصورة بإيه؟ سميت الصورة باسمها. واضح؟ فبدأت هنا الصورة. قال الله: ألف لام ميم. قال العلماء: ألف لام ميم هذه الحروف وغيرها من الحروف المقطعة في أوائل السور الله أعلم بمراده منها، وفيها إشارة إلى إعجاز القرآن، فقد وقع به تحدي المشركين فعجزوا عن معارضته، وهو مركب من هذه الحروف التي تتكون منها لغة العرب، فدل عجز العرب عن الإتيان بمثله، مع أنهم أفصح الناس على أن القرآن من عند الله وليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هنا ما هو وجه الدلالة من قوله تعالى ألف لام ميم؟ أولا الفوائد من هذه الآية ألف لام ميم. أولا هذا في هذه الآية دليل على أن الله عز وجل إنما يتكلم بحرف وصوت مسموع، لذلك لو لم يتكلم الله عز وجل كلاما على الحقيقة اثنين بحرف وصوت ثلاثة مسموع لما سمع جبريل، ولما فهم المراد، ولما سمع موسى، ولما فهم المراد، ولما سمع آدم وفهم المراد. لذلك جبريل يسمع من رب العالمين ثم ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيقرأ عليه الذي سمعه، فيسمع النبي من جبريل ويفهم المراد. ولو لم يكن كلام رب العالمين بحرف وصوت مسموع لما فهمنا ما المراد، ولما فهم موسى حينما قال الله عز وجل له: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليه. قال: هي عصاي. إذن حينما قال رب العالمين: وما ميم ألف تلك تاء لام كاف بيمينك يا موسى، إذن هذا حروف، صحيح، إذن لها معاني، إذن هذا الكلام مركب من من حروف، وهذه الحروف مركبة، وهذه الحروف يفهم منها هذا المعنى. فلما استجاب موسى علم أن الكلام بحرف وصوت مسموع ومفهوم، لذلك قال موسى بعدها إيه؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها. إذن موسى يسمع ويفهم الكلام، ولو كان هذا الكلام غير مفهوم وليس بحرف وصوت لما استجاب موسى. قال يا آدم، في الحديث الذي رواه مسلم، ابعث بعث النار. قال يا آدم، قال لبيك وسعديك. لو لم يكن الكلام بحرف يا أداة نداء آدم باسمه قال لبيك وسعديك لما يقول هذه الكلمة، ولكن لما قال لبيك وسعديك علم أن الله عز وجل كلمه بكلام إيه؟ بكلام بحرف وصوت مسموع ومفهوم. إذن الأصل في كلام رب العالمين على الحقيقة، فيؤخذ من ألف لام ميم هذه رد على أهل البدع الذين منهم من يقول بأن كلام الله مخلوق، أو أن الله خلقه في الشجرة، أو أنه كلام النفس، أو أن الله خلقه في جبريل، أو أنه خلقه في محمد ثم تكلم به. كل هذا الكلام كلام باطل بهذه الأحرف ألف لام ميم، وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي قال أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن هذا أيضا دليل على أن الله يتكلم بحرف وصوت. هذه الفائدة الأولى من ألف لام ميم. الفائدة الثانية أن العلماء اختلفوا ما هو المراد من ألف لام ميم. احنا نتكلم في التفسير، فكلمة التفسير الكشف والإيضاح، فما مراد كلمة ألف لام ميم؟ فمنهم من قال بأن هذه الآية من المتشابه الذي لم نتكلف به بالبحث عنها، ولم يكلفنا رب العالمين بمعناها، وإنما نتعبد بها بأن نقرأها. واضح؟ وهذا ما ذهب إليه أبو محمد بن حزم كما هو في كتاب الإحكام في أصول الأحكام. إذن ابن حزم رحمة الله عليه بيقول بأن ألف لام ميم هذه من المتشابه، إذن نقرأها. واضح؟ طيب، في هناك حكمة لله عز وجل. قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن ألف لها حرف وميم حرف ولام حرف، وكل حرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. إذن تعبدنا بها هي الإيه؟ منة رب العالمين علينا بأن لنا بها إيه؟ أجر على القراءة. واضح كده؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ومنهم من قال بأن ألف لام ميم إنما تقرأ هكذا ولا نعرف ما فيها، حتى لم يذكر مسألة الإيه؟ الأجر أو الحسنة، وإنما تقرأ أمروها على هذا كما جاءت، ولم نكلف أن نسأل عما فيها. لكن ابن حزم معناه كان إيه؟ كان أشمل وأوسع. واضح كده؟ البعض الآخر قالوا ألف لام ميم الله عز وجل إنما يذكر هذه الأحرف ويأتي بعدها باسم الكتاب، فعلم من ذلك أن ألف لام ميم هذا بمعنى أن هذا الكتاب إنما هو مجموع من تلك الأحرف المسبقة التي أنتم تتكلمون بها أيها العرب، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا به، أن تأتوا بمثل هذا، لا في الحاضر ولا في المستقبل لن تستطيع أبدا. مفهوم؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب. إذن جاء بعدها ذكر الكتاب. صحيح؟ ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، سورة الأعراف. صحيح؟ ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، سورة هود. وهكذا. ولكن بعض أهل العلم اعترض على هذه الجزئية فقالوا ولكن ليس هذا على الإطلاق، يبقى شوف في اخذ ورد بين ايه؟ بين اهل العلم. قال ليس هذا على الاطلاق. فان من السور من تذكر الحروف وليس بعدها كتاب، كمثل مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا وليس فيها ذكر كتاب. ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لم يأتي أصلا بذكر إيه؟ بذكر كتاب. ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وليس فيها ذكر، ليس فيها ذكر كتاب. إذن أنكروا من هذه الجزئية أنه لا يستلزم من ذكر الأحرف المقطعة أن يكون بعدها ذكر كتاب، مفهوم؟ ولكن نقر على أن نعم ألف لام ميم، أي أن القرآن من هذه الأحرف الهجائية التي أنتم أيها العرب تتكلمون بها، ومع ذلك تعجز أن تأتوا به، أن تأتوا بمثله، مفهوم؟ وهذا الذي رجحه ابن تيمية، وهذا الذي رجحه ابن القيم رحمة الله عليه. لكن مع قولهم بأن ألف لام ميم أو الأحرف المقطعة إن القرآن من جنس هذه الأحرف، لكن هنا مسألة أخرى داخل هذه المسألة، ألا وهي فلماذا سورة البقرة إنما هي بألف واللام والميم، وفي هود الألف واللام والراء، وفي مريم الألف واللام والميم وإلى آخره، فلماذا هذه الحروف بالذات قبل هذه الصورة، ولماذا هذه الحروف بالذات قبل هذه الصورة؟ فقالوا من هنا نؤمن بهذا ونكل أمره إلى الله. يبقى فهمت هذه المسألة؟ يبقى أنا داخل هذه المسألة أمران. الأمر الأول أن ألف لام ميم أو الحروف الهجائية في الإجمال، الحروف الهجائية بمعنى أيها العرب إن القرآن الذي عجزتم أن تأتوا بمثله أو بصورة أو بآية واضح إنه من هذه الأحرف التي أنتم تتكلمون بها، ومع ذلك تعجزوا ولن تستطيعوا أن تأتوا به، أن تأتوا بمثله أو بصورة أو بآية. إذن هذا في مجمل الحروف المقطعة. أما المسألة الثانية فلما الألف واللام والميم ها قبل البقرة، أو كاف ها يا عين صاد قبل مريم، أو ألف لام راء قبل هود، لماذا هذه الحروف في هذه السور؟ هذا مما نكل أمره إلى الله. لكن هنا تأتي مسألة عقدية، لذلك تفهم لماذا تفسير القرآن ينبغي أن يكون بعد أن تعرف عقيدتك. هنا مسألة عقدية، ألا وهي أننا نعتقد أن لله حكمة، ولكن لكن تغيب عنا بعض أفراد الحكمة، فإذا غابت عنا بعض أفراد الحكمة نسلم لأصل حكمته. فهمت المسألة كده؟ قبل أن تعرف تفسير القرآن ينبغي أن تعرف معتقدك أولا، مفهوم؟ لأن كل إناء ينضح بما فيه، مفهوم هذا؟ فالذي ينفي الحكمة سيقول هنا إيه؟ وهذه ليس لها حكمة. كيف هذا الكلام؟ إذن الله تكلم بها عبثا، واضح؟ إذن تقول إيه؟ بأن هذه الأحرف بالذات قبل البقرة كذا وكذا وكذا، وقبل مريم كذا وكذا وكذا، وقبل هود كذا وكذا وكذا، هذه الأحرف بالذات لنا فيها، لله فيها حكمة، ولكن إذا غابت عنك بعض أفراد الحكمة فإنما عليك التسليم لأصل حكمته، عليك التسليم لأصل حكمته. واضح كده؟ إذن في ألف لام ميم ملخصها أن العلماء اختلفوا فيها بعد ما ذكرنا الخلاف، تذكر الملخص هنا أن ألف لام ميم بأن القرآن إنما هو من جنس هذه الأحرف التي عجزتم أنتم أيها المشركون أن ولن تستطيعوا أن تأتوا بمثله أو بصورة أو بآية، مع أنها من الأحرف التي تتكلمون التي تتكلمون بها. إذن ألف لام ميم بها رد على المشركين أن يأتوا به مثله أو بصورة أو بآية. طيب فلماذا ألف واللام والميم أو الأحرف التي قبل الصور؟ فيقال بالذات هذه الأحرف بالنسبة لهذه الأحرف إنما لله فيها حكمة، ولكن لا نعلم ما حكمته فيها. وإذا غابت عنك بعض أفراد الحكمة فإنما عليك أن تسلم لأصل حكمته، لأنك تعلم أن من أسمائه الحكيم، وتعلم أن الاسم هنا يتضمن الصفة. إذن الله عز وجل حكيم، فلا يستلزم أنك تعرف كل مفردات الحكمة. فإذا كنت أنت في ذاتك وجسدك ونفسك هناك أشياء تغيب عنك صحيح وأنت لا تعرفها، فكيف تريد أن تعرف مفردات الحكمة التي هي غابت عنك؟ في هناك مخلوقات أمامك وفي نفسك أنت لا تعرف حكمتها، فكيف تريد أن تبحث عن مفردات حكمة رب العالمين؟ فإذا سئلت فإنما تقول إنما هنا لها حكمة ولكن لا نعرف. وطرح، وهذا أيضا فائدة أخرى، طرح سؤال ما الحكمة إنما يصح إذا كان من جهة ويكون باطل إذا كان من جهة. يعني ما الحكمة من ألف لام ميم؟ قد يكون السؤال صحيحا وقد يكون السؤال باطلا، وإنما يترتب هذا على الجواب. فإذا كنت تسأل ما الحكمة من ألف لام ميم، أو إيه العلة من ألف لام ميم، العلة الغائية، إيه العلة من هنا أو إيه الحكمة من هنا، إن كنت تريد أن تسأل عن هذا مع أنك تعلم أن الله الحكيم ومن صفاته أنه حكيم، والله عز وجل لا يتكلم ولا يأمر ولا ينهى ولا يخلق إلا بحكمة، ولكنك تريد أن تعرف هذا حتى ولو لم تعرف، أنت مصدق أن هناك إيه؟ أن هناك حكمة، وإن غابت عنك أنت مؤمن بهذا، لكن أريد فقط أن إيه؟ أن أعرف المعنى. فإن كان السؤال لهذا فنعم إذن، وإن كان السؤال أن يتوقف العمل والتصديق على معرفة الحكمة فيكون هذا ضلال مبين، قد يكون كفرا أكبر. يعني ما العلة من ألف لام ميم وتقول أنني لا أؤمن حتى تخبرني ما هي العلة، تخبرني ما هي الحكمة هنا، لا أؤمن بذلك حتى تخبرني بذلك، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى كفرا، وهو من كفر الشك، وهو من كفر الشك. واضح؟ لذلك الأصل أنني أؤمن بهذا، أنا مؤمن وأؤمن أنني أعرف أن لله هنا حكمة، ولكن غابت عني أفراد حكمتي. واضح؟ مفهوم هذا الكلام؟ في ألف لام ميم أيضا من الفوائد هنا، أصل أيضا في ألف لام ميم دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام نبي من عند الله، لأن الأمي لا يستطيع أن يتهجى الحروف، الأمي لا يعرف لا يستطيع أن يتهجى الحروف. يعني لو كتبت له ألف لام ميم كله تهجى هذا، هو لا يعرف. فالنبي عليه السلام لو أنك كتبت له ألف لام ميم النبي عليه السلام ما كان يعرف أن يستطيع أن يتهجى هذه الحروف. واضح؟ مع أنه أمي لا يستطيع أن يتهجى هذه الأحرف، يبقى هذا دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أخذ هذا القرآن من كتب فقرأها ثم بعد ذلك أعطاها إلينا، لأن الأمي لا يستطيع أن يقرأ الأحرف وإنما تلقاها. واضح؟ وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. واضح؟ فهذا في ألف لام ميم.